صلوا عليه فقد أدركت هيبته لما تلوت كتاب الله عز وجل. صلوا عليه فقد أدركت هيبته لما تلوت كتاب الله عز وجل. وذبت شوقا إلى عالي اللوى وهوى، قالوا أيبكي فؤاد الصب؟ قلت أجل. وذبت شوقا إلى عالي اللوى وهوى، قالوا أيبكي فؤاد الصب؟ قلت أجل. صلوا عليه فقد أدركت هيبته لما تلوت كتاب الله عز وجل. هذا فؤادي كذاك الجذع حن له، قد اعتراه حبيب الله فيض خجل. هذا فؤادي كذاك الجذع حن له، قد اعتراه حبيب الله فيض خجل. صلوا عليه فقد أدركت هيبته لما تلوت كتاب الله عز وجل.